بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح. قال: إذا أراد الإمام عزل الحاكم فإن رابه منه شيء عزله لما في إبقاء المريب من المفسدة، إذ لا نصح في تقرير المريب على ولاية عامة ولا خاصة لما يخشى من خيانته فيها، وإن لم تكن ريبة فله أحوال: إحداها أن يعزله بمن هو دونه فلا يجوز عزله لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره، وليس للإمام تفويت المصالح من غير معارض. الحال الثانية أن يعزله بمن هو أفضل منه فينفذ عزله تقديما للأصلح على الصالح لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين. الحال الثالثة أن يعزله بمن يساويه، فقد أجاز بعضهم ذلك لما ذكرناه من التخيير عند تساوي المصالح، وكما يتخير بينهما في ابتداء الولاية. وقال آخرون: لا يجوز لما فيه من كسر العزل وعاره بخلاف ابتداء الولاية. فإن قيل ينبغي أن يجوز لما فيه من النفع للمولى، قلنا: حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر أولى من جلب النفع، وهذا معروف بالعادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الفصل إخواني عقده المصنف أيضا في درجات المفاسد وفي دفعها، فقال: في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين. عندنا مسألتان: مسألة تكلم فيها المصنف، ومسألة تركها المصنف فلم يتكلم فيها. أما المسألة التي لم يتكلم فيها المصنف فهي عزل الإمام العام للمسلمين، عزل الإمام العام للمسلمين. أما الإمام العام للمسلمين فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز عزله، لا يجوز الخروج ولا يجوز العزل. ومن أهل العلم من فرق بين الخروج وبين العزل. طبعا كلامي الآن عن أهل السنة والجماعة. ومن أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، من فرق بين الخروج وبين العزل، فقالوا بجواز العزل ولم يقولوا بجواز الخروج. ورحت ولا يا إخواني؟ لأن الثاني اللي هو العزل ليس فيه المفسدة الموجودة فين؟ في الخروج. والعزل إنما يكون للإمام من أهل الحل والعقد، هذا عنده. يبقى احنا عندنا مذهبين لأهل السنة: مذهب جمهورهم أو مذهب جمهورهم أنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز عزله، ومنهم من فرق بين الخروج وبين العزل فأجاز الثاني دون الأول، خلاص. والمذهب الراجح هو المذهب الأول. هي صورة العزل تنفصل على الخروج، أنا أعرف الخروج يلي عزل، ولكن لا، إزاي يكون عزل الخروج؟ لا، الخروج العزل يا أخواني هو اجتماع أهل الحل والعقد على غير فتنة، فيجتمعون ويعزلوا الإمام. احنا كنا أهل حل وعقد، لا يكون أهل حل وعقد إلا بمثل هذا. فإن اجتمع أهل الحل والعقد ولم يستطيعوا أن يزيلوا هذا الإمام إلا بالخروج، هذا حرم على كل قول. ورحت ولا، حتى لو عندنا أهل حل وعقد وقالوا نعزله فلم يستطيعوا إلا بقوة يحدث فيها إهدار دماء وأموال، هذا يحرم، هذا خروج. لكن الكلام فين؟ في عزل ليس فيه هذا، ليس فيه هذه المفسدة. هذا الذي يجيزه بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة ولا يجيزه جمهوره، والأول هو الصحيح. اللي أجازه بعض المتأخرين، اللي أجازه بعض المتأخرين. لكن المسألة طبعا تحتاج لبسط لأنها يقع عليها يعني بعض المسائل الواقعة الآن. لكن يا أخوان إحنا عندنا رسالة ماجستير اسمها العزل عن الولايات، من ضمنها الولاية الإيه؟ العامة، وهي رسالة طيبة في جامعة الإمام. أنا لا أتذكر الله، هذه تقع في مجلدين سورة العزل، أن ينزل الإمام على رأي أهل الحل والعقد بدون مقاومة، بلا مقاومة، بلا مقاومة. العزل عن الولايات، العزل عن الولايات. إذا كان هناك أسباب للعزل كان العزل لا يكون إلا بالفسق. إحنا كلامنا في مثل هذا الجور والفسق والظلم، اجتمع فيه الجور والفسق، اجتمع فيه ما دون الكفر، يجوز الخروج عليه؟ لا يجوز. يجوز عزله؟ جمهورهم لا يجوز. ورحت مثال ما حدث في السعودية مع الملك سعود، هذا كان عزل عن ولاده باجتماع أهل الحل والعقد. سعود هذا يؤثر، هذا ما عاد اصلا قادر على ايه، على قيام بمثل هذا. انا اقول المساله محتاج ليه لبسط، هذا كلام عام. بالنسبه لشيخنا، هل في حد من المعاصرين خلط المسألة؟ خلط ايوه، بس الخلط عنده من قلوب العصر. صبرا بس، جاب كلام صبرا صبرا آل ياسر، جاب كلام التأخرين في العصر صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر. اما كلمه خلط فلا، إن كنت بتتكلم على وقائع معاصرة فمنهم من قال الخروج جائز وهذا خطأ بين وهذا خروج عن مذهب أهل السنة والجماعة، ومنهم قال الخروج غير جائز وما حدث ليس بخروج فهذا أخطأ خلاص، ومنهم من أجاز العزل دون الخروج. هذا الإيه؟ المسألة الواقعة، المسألة الواقعة. ورأى في كل واحدة من هذه الأشياء، لأن هذه أخواني من المسائل التي اختلطت، من المسائل التي اختلطت، اختلطت ببعضها الآن. المسألة الواقعة أنا ما أتكلم عنها، لأن المسألة الواقعة أصبحت قضية عين يختلط فيها أكثر من حكم. ورحت ولا لا؟ لا يتحدث، لا يتحدث فيها إلا الأكابر، ولا يتحدث فيها إلا إن احتيج إليه. الناس بخاطر يعني شنو؟ الناس قاب من الشد، قاب من الشد، أجزاء الخروج. الذي يقول بتوفر بجواز الخروج بشروط هذا واهم، وهما شديد. أولا خارج عن قول أهل السنة والجماعة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ليس هناك خروج على الشروط التي قالوها. الشروط التي قالوها دي ليس فيها شروط، ليست خروج. لماذا؟ لأنها لا تتوفر أبدا وما حدثت في التاريخ. ورحت ولا لا؟ يعني الآن كأنه رجل جلس يضع شروط لا تتحقق، لا يتمكن من فعلها أبدا، فيرجع المسألة إلى العدم، فضلا عن أنه قال قول مخالف لأهل السنة والجماعة. لكن قد يقول هذه الشروط ويقصد بها العزل، يجب العزل مع وجود القدرة. ما معنى كلمة وجوب القدرة؟ لا لا، كلمة مش مع وجود القدرة دي يا أخواني، معناها إن إحنا عندنا قدرة متكافئة ويستطيع أنهم يتقاتلوا. هذا الذي لم يجوز أهل السنة والجماعة وكانت موجودة. يعني في العصور السابقة يا أخواني كان القتال سيف وسيف، مش كده؟ ورمح ورمح ودرع ودرع ومنجنيق ومنجنيق، كانت موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، صحيح ولا لا؟ في فتنة ابن الأشعث موجودة 9 سنين قتال. يعني حرب متكافئة ولا غير متكافئة؟ متكافئة. أجازها أحد من أهل العلم؟ لا، وكانت موجودة القدرة. كلمة وجود القدرة وعدمها هذه مسألة لا يتكلم فيها أهل العلم، لكن يقولون الخروج منعه الشرع لأجل علة. بالضبط زي ما أقول لك القصر أجازه الشرع لأجل علة المشقة، معناها لو زالت المشقة يبقى لا يجوز لك القصر. أنا سافرت بطائرة، لا يجوز لك القصر؟ لا. فالأمر ملازم لعلته سواء تحققت العلة أو لم تتحقق العلة. يعني كلام أهل العلم لما يترتب عليه كلمة من مفاسد هذه ببيان واقع وليست هي العلة، هي هذه الحكمة، هذه حكمة التشريع. في فرق بين العلة، علة التشريع، وحكمة التشريع. أقول رب العالمين أباح قصر الصلاة للمسافر لأجل المشقة، خلاص وجدت المشقة وأنت قائم هنا في هذا البلد مش مسافر. أنا شغال بنا نجار مسلح، عند مشقة ولا ما عنديش مشقة أقصر الصلاة؟ لا، ليه؟ ليست هذه العلة التي لأجلها جاء الحكم، ما دي إيه؟ هذه الحكمة التي لأجلها شرع الحكم. أما الأمر فإنه دائر مع علة اللي هي السفر. السفر في الغالب يكون في مشقة. طب أنا سافرت بلا مشقة، أنا الآن سافرت في طائرة ونزلت قابلتني سيارة فاخرة أخذتني على الانتر كونتيننتال، طبعا هذه أحلام لا إشكال فيها. طيب يجوز للقصر؟ يجوز، يجوز. طب ليه؟ لأنه مسافر، ولو لم يتحقق حكمة التشريع اللي هي المشقة. ورحت ولا لا يا إخواني؟ فالذي يقاس عليه إنما هو العلة. العلة في عدم الخروج على هذا الحاكم انعقاد الولاية، انعقدت له، سواء انعقدت له بغلبة أو انعقدت له بغيرها. وضحك ولا لا؟ هذه هي العلة. طيب ما الحكمة في عدم الخروج؟ لأنها تؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك اللي بيقول ولا العزل يقول هذا لأن العلة التي لأجلها منعنا قائمة اللي هي انعقاد الولاية. وضحت ولا لا يا اخوان؟ كان ممكن اقول ان العله تاتي اولا ثم ياتي بعدها الحكم، واما الحكمه فالحكم اولا ثم نفهم منه. لا، العله يا اخواني هي التي جاء لاجلها التشريع. الحكمه يعني الغايه التي من اجلها جاء التشريع، غايه. الحكم يدور مع علته لا مع حكمته. وهذا في قول جماهير اهل العلم، يعني مش مساله اجماع. يخطئ كثير من اخواني في مثل هذه المساله. ايه بقى مجرد مسألة الاجماع دي؟ يعني ما تيجي تتكلم في مثل هذه المسألة التي اتكلم فيها كل المسألة مش اجماع يا اخي، ما لهاش اجماع، ليست اجماعية. ليست اجماعية معناها انه يجوز لك ان تخالف النص. هو الاجماع ده وسيلة لتعيين معنى النص، واللي هو في نفسه دليل، ده دليل تبعي. النص قائم. ورحت ولا لا يا اخواني؟ احيانا نحن ننشغل بالتفاصيل عنه. يعني الحديث يكون صحيحا عندك وتقول لك روايته من طريق فلان ليست كذا، يعني مثلا عندك مزيد في متصل الاسانيد، ماشي، انت تتكلم في المزيد في متصل الاسانيد وانت ترد به مع ان الاسناد المتصل عندك صحيح، يصلح هذا الكلام؟ ولانك بتتكلم على متن بعينه، هذا اسمه التشويش. صح النص، صح النص، قام الحكم، قام الحكم. ما يحتج بالخلاف ليس حجة، الخلاف ليس فضلا عن يكون شاذا، الخلاف في نفسه ليس حجة، إنما الخلاف فين؟ الحجة فين؟ في الكتاب والسنة. الحجة في الكتاب والسنة وليس في غيرهما. هذا مع التنزل ان الاجماع ايه؟ لم ينعقد في هذه المساله، ماشي. وانا قلت هذه المساله التي نتكلم فيها مساله اختلط فيها اشياء كثيره واحكام كثيره، ولانها قضيه عين اصبحت ايه؟ اصبحت قضيه مشكله. ولما اتهم خالد بن الوليد بانه قتل، انتوا شغلت عن، يبقى القضيه الاولى يا اخواني فين؟ في العزل عن الولايات العامه، عن عزل الامام العام. بعد ذلك عندك مسألة العزل عن الولايات العامة، دي اللي تحت الإمام بقى، إنه عيله نائب، وزير، أمير، قائم بولاية القضاء، قائم بولاية الحرب، دي اسمها إيه؟ ولايات عامة، بعينها فيها مين؟ الإمام. ما أحكامها؟ هذه الأحكام الثلاثة التي قالها المصنف، إن يقع له الريبة فيزيله لأجل الريبة، خلاص كده يا إخواني؟ يعني يقع مثلا الريبة في ذمته المالية، فما نصح المسلمين يعمل إيه؟ يزيل الوقع هذا الريبة. هو الآن ما يتكلم على تحقق أن هذا مفسد، لكن يتكلم فين؟ في وقوع الريبة، يقول يزال. طيب ما عند ريبة؟ هذه المسألة تنقسم عند المصنف، ذكرها في الكام؟ ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام، إنه يعزله ويأتي بمن هو دونه، هذا لا يجوز. إنه يعزله ويأتي بمن هو أفضل منه، هذا يجوز. إنه يعزله ويأتي بالمساوي، هذا موضوع النظر. وضحت ولا لا يا أخواني؟ طيب تفضل. لا يجوز الفروج على الوالي العام ولي الامر، ولا او لا يجوز عزله حتى على القول الراجح لا يجوز غير العزل، في حين انه يجوز للولي الامر ان يعزل احد اهل الولايات العامة. هذا طبعا يفهم منه ان لا سلطه اعلى من سلطه ولي الامر. صحيح. قال: ولما اتهم خالد بن الوليد لأنه قتل مالك بن نويرة ليتزوج بامرأته، حتى قال الشاعر: وجرت منايا مالك بن نويرة عقيلته الحسناء أيام خالد، حرص عمر على أن يعزله أبو بكر رضي الله عنه، وقال: قتل رجلا من المسلمين ونزع على امرأته، فامتنع أبو بكر من عزله لأنه كان أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره، وهو أصوب مما رآه عمر، لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقوم بالحرب من غيره. يعني الريبة التي فعلها عمر، التي وقعت لعمر، كانت يقين ولا كانت مجرد شك وقع في نفسه؟ شك، شك وقع في نفسه. أثر صحيح، الأثر ده صحيح، اللي هو إيه؟ اللي هو يعني هذه مشهورة جدا بكتب السير، كتب السير لها لم يشتطحها، لها في الكلام عن الأسانيد ما ليس في غيرها، يعني قد تتقبل الرجل في السير ولا تتقبله في غيرها من الأحكام. وكتب السير في غالبها يا إخواني لو دققت وعملتها معاملة الحديث لم يصق لك منها أكثر من 70%، يعني الباقي على شروط أهل الحديث قليل، الباقي على شروط أهل الحديث قليل، خلاص. طبعا المقصود بكتب السير يعني التي تتكلم في التاريخ، لأن القدماء كانوا يطلقون السير ويردون بها الكلام في الرجال، السير عندهم كانت الكلام في الرجال، أما المغازي والتواريخ هي التي تتكلم فيما نتكلم فيه نحن الآن. يعني مثلا كتاب التهذيب، التهذيب سير، التاريخ الكبير للبخاري استغفر انا الخاص، كتب التواريخ هي التي تتكلم في الرجال، والسير والمغازي التي تتكلم فين؟ في التاريخ، العكس. طيب نرجع اقول مثل هذه الحوادث عند أهل السير هي حوادث مشتهرة، وهم يتقبلون من أهل السير ما لا يتقبلون من غيرهم في الأحكام. يعني مثلا محمد بن إسحاق هو إمام في السير، لماذا؟ لأنه صرف جل اهتمامه إلى هذا العلم، وليس إماما في غيره، وليس إماما في غيره، ولذلك إذا تكلم في الأحكام أهل العلم يتثبتون في من نقل، والصحيح من أقوالهم أو الراجح في أقوالهم أنه إذا انفرد بحكم كان منكرا، إذا انفرد. طب لو شارك غيره هذا أمر آخر، طب لو تكلم في السير فإليه منتهى. ورحك ولا لا يا اخوان؟ فلما تولى عمر عزله عن حرب الشام وولى أبا عبيدة بن الجراح، فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة والناس صفوف للقتال، فلم يخبر به خالدا حتى انقضت الحرب لعلمه بتقدم في مكايد الحروب وترتيب القتال، ولو أخبره بذلك لتشوش أمر المسلمين، وإنما لم يخبره لأنه أذن له في ذلك أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الكتال. فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة. لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد، فإن وجد شيئا من مال المصالح فليصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأن لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولا أثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالا فضل. المصالح العامة يا إخواني، المصالح العامة للمسلمين هذه قد تكون هذه في الأصل لا تكون إلا لمن؟ للإمام العام للمسلمين، هو الذي يصرفها الإمام العام للمسلمين، ولذلك هو يجمع الزكوات ثم يصرفها فين؟ في مصارفها، ويقوم بتعبيد الطرق، في إمداد خطوط المياه، في إمداد خطوط الكهرباء، في إنشاء المستشفيات لك. هذا إيه؟ فعل من؟ الإمام العام للمسلمين. لو فسدت الولاية ووقع الجور من الأئمة واستبدوا بالأمر، فعلى الناس أن يكلوا الأمر إلى إمام المسلمين، وهذه مرت مع المصر. طيب وقع هذا الأمر اللي هو جور الأئمة ولم يستبد، يعني لم يستبدوا، تركوا الأمر، فقامت بعض الجهات أحاد الناس بغير توكيل من الإمام أو بتوكيل من الإمام، لا جمعيات توكيل من الإمام، بصرف أموال المسلمين بجمعها وصرفها في المصالح العامة، يجوز لما يجوز؟ يجوز. هنفترض الآن أنك في عائلة أو في قرية من القرى، والإمام العام لا يجمع الزكوات، فقمت أنت بجمعها ثم تفريقها على مصارفها، فقدمت الأصلح فالأصلح، جائز ولا غير جائز؟ جائز. أخي يقول زي الجمعيات، لا، الجمعيات يا إخواني هذه وكلت من ولي الأمر في ذلك، خلاص، سواء كان التوكيل إقراري، يعني إقراري يعني كتبوا كده كتاب وقالوا نحن نريد أن نجمع الزكوات أو نجمع الصدقات ونقوم بها على كذا وكذا، فقال أقررتكم على ذلك، أو بالتعيين، يعني أقام بعض الجمعيات وقال افعلوا كذا وكذا، خلاص، سواء كان هذا أو هذا فهذا توكيل من ولي الأمر، هذا اللي بيسموه مؤسسات المجتمع المدني. واضح كده يا إخواني؟ إذا كان هذا أو هذا فهذا توكيل من ولي الأمر. إحنا نتكلم في مسألة أنه ليس هناك توكيل من ولي الأمر، يجوز، نعم يجوز في غير مفسدة. يقولون نعم أقررنا خلاص، هذا توكيل من ولي الأمر للشؤون الاجتماعية إنها تسير على قانون بعينه، خلاص كده يا إخواني. الرجل وجد مالا مخصوبا ولم يجد له صاحبة، الأصل إن هذا المال يرجع فيه إلى بيت مال المسلمين. طيب ما رجع لبيت مال المسلمين وأيس من الوصول إلى صاحبه، هل يمكنه أن يصرفها في المصارف العامة؟ نعم، هذا الذي يقوله إيه؟ المصرف. تفضل. وإن وجد أموالا مغصوبة فإن عرف مالكيها فليردها عليه، وإن لم يعرفهم فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة، وإن توقع معرفتهم فليستقص عنهم على حسب إمكانه، فإن يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا بر وتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. وإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، لأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما مع غلبة منع الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه الحقوق والمصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به، كمن وجد اللقطة في مضيعة. وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذه من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصة، فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى. مسألة الظفر يا أخواني من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، مسألة الظفر من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. ومعنى مسألة الظفر أن يكون لك مال عند رجل فيجحده وليس لك من الدليل ما تثبت به ذلك الحق. اديت لفلان 10,000 جنيه مثلا، جحدها، اعطني مالي، قال لا اعطيك، انا ما خدتش منك حاجه، او غصبك مالك. يبقى سواء جحد او غصب، الحق ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. فجئت فظفرت بحقك بعينه، كان واخد منك المحمول ده لقيته، هفترض الآن إن واحد خطف منك المحمول وبعدين ما عرفتش ياخده منه، جاء فنسيه في مكان فوجدته، ده اسمه مسألة الايه؟ الظفر. هل يجوز لك أن تأخذه؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيه ما قاله المصنف إنه إيه؟ يجوز لك أن تأخذه، هذا إذا كان بعينه. طيب إذا كان بغير عينه يبقى هتأخذه فتبيعه فتقيمه، هذا من غير جنس، ثم تأخذ حقك وترد عليه الإيه؟ الباقي. دي اسمها مسألة الظفر. مسألة الظفر فيما لا يحتاج إلى قضاء، عشان ما نخلطش، أنت بتعمل عند صاحب عمل وبعدين اداك الراتب وكان بيعطيك ما يسمى بالأرباح، ما أعطاكش الأرباح، أو أعطاك من الأرباح يعني إيه ما لم يرضك، أو أنت عملت وقتا فقال لا، الوقت الذي عملته 5 ساعات وانت بكل 7 ساعات. هذه المسألة مسألة ظفر، لو ظفرت ببعض مال تأخذه؟ لا يا اخوان، هذه مسألة تحتاج لقضية، مسألة تحتاج لإيه؟ قضية، يعني حاكم يحكم بينكم يقول هذا له الحق هذا ليس له الحق، فهذه لا تدخل في مسألة الظفر، عشان احنا بنخلط بين المسألتين. القائل بمسألة الظفر لا يتكلم على مسألة القضية، القائل بمسألة الظفر إنما يتكلم في حق ثابت لا يحتاج إلى قضاء، لكن يحتاج لإثبات، ما عندكش دليل عليه، لكن هو حق إيه؟ ثابت، أنت متيقن أنه حق لك. ورحت ولا لسه أخبرك؟ سؤال، هي مسألة ظفر ومسألة قضاء؟ هي في البداية كمسألة قضاء، لجأ للقضاء العرفي، مسألة قضاء أنا لا أستطيع أن أتكلم فيها، يبقى بيقضي بها القاضي، سواء بقى سواء القاضي حكم فعدل أو حكم فظلم، أو أنا لم أستطع أن آتي بدليل يثبت حقي. حكم فظلم الظلم عليه ويجب تنفيذ القضاء. الظفر أولا خذ الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تترافعون إليه، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني يكون ألحن بحجته، يعني أبين أوضح، يأتي بالدليل فأقضي له. القضاء هنا في ظاهره حق وفي باطنه ظلم وجور. القاضي يا إخواني والمفتي أسير لما بين يديه من البينات، بس لا يستطيع أن يحكم إلا بالإيه؟ إلا بهذه البينات. فإنما أقطع له قطعة من النار، معناها إيه؟ أنا بعطها له، يبقى أصبح القضاء ملزم ولا غير ملزم؟ ده ملزم، لكن في حقيقة الأمر هذه قطعة من النار، يعني إذا جاء بها يوم القيامة. وضحت ولا لا؟ فالقضاء ملزم، القضاء أمر ملزم، مع أن القضاء هنا في حقيقة أمره كان إيه؟ كان خطأ واقتضى جورا. أما مسألة الظفر في هذه ليست في مسألة القضاء، لا تدخل هنا. القضاء يا أخواني يعني يتنازع الأمر طرفان، الحق فيه ليس واضحا، واضح ولا لا؟ لكن أنا بتكلم في حق ثابت وليس لك عليه بينة، دين مال مخصوب، ورحت ولا لا؟ يعني صاحب العين مثلا للقاضي حقا الأخذ بها، لو وجدها وأخذها يأسن؟ اللي هو إيه بقى؟ صاحب العين في الحق الثابت؟ بعد القضاء في الحق الثابت؟ إيه نعم في الحق الثابت، في الحق الثابت. هذا هو السؤال، الحق الثابت ليس فيه قضاء. لو دخل القضاء ولم يحكم، انت رحت للقاضي قلت له الراجل ده سرق المحمول بتاعي، عندك دليل؟ لا، التاني رحال. الحق ده بالنسبة لك ثابت ولا غير ثابت؟ هذه يدخل فيها مسألة الظفر. خلاص، انا وانت متنازعين، انا وانت متنازعين في امر، خلاص كده. النزاع ده ليس بينا، انا ليا 5%، لا انا ليا 10%، لا في حق ثابت يلزمه ايه؟ قضاء. وهندخل اهل حل وعقد من ايه؟ من اهل الصنع مثلا. انت كان عندك واحد بيدهلك البيت، انت قلت له انت ما عملتش، قال لك لا انا كذا، بتجيب الايه؟ النقاشين، مش كده؟ ده حق ثابت ولا قضائي؟ قضائي. القضائي هذه لا يكلف الا يكلف فيها مساله الظفر. لا، دي مسألة تانية، دي قضية عين أخرى. مين قال إن وضع اليد على الأراضي حق؟ يعني يضع يده على الأرض مثلا وصاحب الأرض لسه أن يأخذ. دي مسألة أخرى، أنا حسبت أراضي الدولة. وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه. يعني يعني هو يصرفه في مصاريفه ولا ينتظر الحاكم العدل خيروا بين هذا وهذا، إن كان طبعا يظن وجود هذا. وينبغي أن يتقيد ما ذكره الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل، وأما في مثل هذا الزمان الميؤوس فيه من ذلك المأيوس المأيوس وأما في مثل هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصاريفه لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجات ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها. طبعا كلام المصنف يا أخواني هنا يتكلم عن إمام العدل كامل العدالة، وإلا فهذا موجود في كل زمان ومكان، لكن بتختلف الإيه؟ الأمور، يعني فيه من الظلم وفيه من الجور ما هو أشد من الآخر وهكذا. طيب، نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. صوت الله.